يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح لفضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. في بداية حلقتنا نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، فأهلا ومرحبا بكم يا شيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. قال رحمه الله تعالى عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فراوي الحديث أمير المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته من السابقين الأولين، رجح جمع أنه أول من أسلم، وهو أحد العشرة، مات في رمضان سنة 40، وهو يومئذ أفضل الأحياء من بني آدم بإجماع أهل السنة، ولو 63 سنة على الأرجح. وهذا الحديث ترجم عليه الإمام البخاري بقوله: باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. يقول العيني: أي هذا باب في بيان الشخص الذي استحيا من العالم أن يسأل عنه بنفسه، أن يسأل عنه بنفسه فأمر غيره بالسؤال عنه. ووجه المناسبة بين البابين، هذا الباب باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، والباب الذي قبله باب الحياء في العلم، الوجه المناسبة ظاهر، لأن كل منهما مشتمل على الحياء، كل منهما مشتمل على الحياء. في الباب السابق تقول أم سلمة، نعم، أولا يقول مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. قالت عائشة: نعم النساء ونساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وأيضا في حديث أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ وعلي رضي الله تعالى عنه استحيا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه فأمر المقداد. أم سليم لم تستحي من السؤال، لأن الله لا يستحي من الحق. وعلي رضي الله تعالى عنه استحيا فأمر المقداد، لكن هذا الحياء لم يمنعه من السؤال، سواء كان بنفسه أو بواسطة غيره. المقصود أن الحكم الشرعي لا يستحيا منه، سواء توصل إلى الإنسان بنفسه أو توصل إليه بواسطة غيره، فالحياء لا يمنع من هذا. ثم استحياء علي رضي الله عنه في من أجل المصاهرة، أي نعم، يعني بقضية المصاهرة بسيطة لمكان ابنته، نعم، كما سيأتي. مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. الحديث: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل، فأمر غيره، أمر المقداد أن يسأل. قوله كنت رجلا، رجل خبر كان، ومذاء بالنصب صفته، وهو على وزن فعال بالتشديد للمبالغة في كثرة المذي. وقد مذى الرجل يمذي من باب ضرب يضرب، كذا في عمدة القاري. وقال الكرماني: المذي ماء رقيق يخرج عند الملاعبة والتقبيل لا بشهوة ولا تدفق، ولا يعقبه فتور، وربما لا يحس بخروجه. قال: وهو في النساء أكثر منه في الرجال. وفي المذي سكون الذال وكسرها، المذي والمذي، مع تشديد الياء وتخفيفها، والأولان مشهوران، وأولهما أفصحهما وأشهرهما سكون الذال المذيو. والودي ماء يخرج بعد البول ويكون من البرودة. انتهى من شرح الكرماني. يقول: فأمرت المقداد بكسر الميم وسكون القاف وبالمهملتين ابن عمرو بن ثعلبة البهراني الكندي، ويقال له ابن الأسود، هو المقداد بن عمرو يقال له ابن الأسود، واشتهر بهذا الانتساب، لأن الأسود بن عبد يغوث رباه أو تبناه أو حالفه أو تزوج بأمه، لأن الأسود بن عبد يغوث رباه أو تبناه أو حالفه وتزوج بأمه، المقصود له به رابطة قوية. نعم، فنسب إليه. ويقال له الكندي لأنه أصاب دما في بهران، نعم، فهرب منهم إلى كندة فحالفهم، ثم أصاب منهم دما فهرب إلى مكة فحالف الأسود، وهو قديم الصحبة من السابقين في الإسلام. قيل إنه سادس ستة شهد بدرا، مات قريب المدينة، وحمل على رقاب الرجال إليها سنة 33 في خلافة عثمان. الآن أصله من بهران، نعم، أصاب فيهم دما فهرب منهم إلى كندة، فيقال البهراني باعتبار الأصل، والكندي باعتبار النشأة، باعتبار أنه آل أمره إليهم، ثم هرب إلى مكة فحالف الأسود ابن عبد يغوث. على كل حال، كل هذا قبل إسلامه، هذه القضايا قبل إسلامه. وعلى هذا، هل هو مولى ولا عربي؟ هو مولى، لأنه كندي بالولاء، وانتسابه إلى الأسود أيضا بالولاء. نعم، ولذلك ترجم النبي عليه الصلاة والسلام، ترجم إيش؟ الإمام البخاري رحمه الله تعالى على حديث ضباعة بنت الزبير، بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، باب الأكفاء في الدين، لأنها كانت تحت المقداد، والمقداد مولى، فالكفاءة في الدين. يقول: أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله عن أي شيء؟ عن حكم المذي، عن حكم المذي، وهل يوجب الوضوء؟ يقول: سألته الشيء، وسألته عن الشيء سؤالا، يعني سأل يتعدى، نعم، بنفسه، سألته الشيء، سألته المال، نعم، سألته المسألة، نعم، يتعدى بنفسه ويتعدى بعن، سألته عن المسألة، سألته عن الشيء سؤالا، وسأل سائل بعذاب، نعم، السورة، معروف، سأل سائل بعذاب واقع، نعم، يتعدى بالباء ولا يتعدى؟ هنا مقدر، نعم، يعني الباء بمعنى عن. هل نستطيع أن نقول سأل في الآية متعدية بنفسها ونقول الباء زائدة؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنهم لا يسألون العذاب. سأل سائل عذابا واقعا، ما يمكن، وإن كانوا استعجلوا العذاب، نعم، لكن السائل يسأل عن العذاب، فقالوا إن الباء هذه بمعنى عن، والحروف ينوب بعضها عن بعض، على طريقة شيخ الإسلام رحمه الله، وأن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف، فنأتي فنضمن سأل فعل يتعدى بالباء، كيف نضمن سأل معنى فعل يتضمن بالباء يتعدى بالباء؟ كيف نقول نأتي ببديل عن سأل يمكن أن يتعدى بالباء ليكون كلام شيخ الإسلام مضطرد؟ يعني ولا أصلبنكم في جذوع النخل. الذين يقولون أن تضمين أن تقارض الحروف وتضمين الحرف معنى حرف آخر يقول أصلبنكم في جذوع يعني على جذوع النخل وينتهي الإشكال عندها. لكن على رأي شيخ الإسلام يضمن صلب في معنى آخر فعل ولا أدخلنكم في جذوع النخل، وهذا مبالغة في النكاية، يعني كأنهم يريدون أنهم من شدة صلبهم وربطهم على هذه الجذوع أنهم دخلوا فيها من شدة الربط، وهذا ممكن. لكن هنا أو يبقى أن كلام شيخ الإسلام أغلبي، نعم، وليس بكلي، أنه في الغالب أو الأولى أن يضمن الفعل ولا يضمن الحرف، نعم. إذا أمكن ذلك، وإلا تضمن الحرف معروف حتى عند أئمة اللغة. كنت، وفي رواية عند الشيخين عن علي رضي الله عنه، كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد فسأله فقال يغسل ذكره ويتوضأ، وللبخاري اغسل ذكرك وتوضأ، ولمسلم توضأ وانضح فرجك. في شرح ابن بطال يقول إنما استحيى علي رضي الله عنه أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، وهذا الحياء محمود، لأنه لا يمتنع به من تعلم ما جهل، لأنه لا يمتنع به من تعلم ما جهل، يعني علي ما قال استحييت وتركت، نعم، فأمرت المقداد وبعث من يقوم مقامه في ذلك، ففيه الحياء من الأصهار في ذكر أمور الجماع وشبهه، وفيه قبول خبر الواحد، فيه قبول خبر الواحد باعتبار أن الخبر لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى علي بواسطة المقداد قبله. في فتح الباري يقول استدل به بعضهم على جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع وهو خطأ، ففي النساء أن السؤال وقع وعلي حاضر، يعني المظنون في نقل المقداد من النبي عليه الصلاة والسلام إلى علي، هل يحتمل أن المقداد يخطئ في خبره في نقله؟ نعم، هذا مظنون، لكن لو سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام سأل مباشرة وأجابه هذا مقطوع به. لكن هكذا يقول من حجز استدل به بعضهم على جواز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع وهو خطأ، ففي النساء أن السؤال وقع وعلي حاضر، ومع ذلك الخبر المظنون إذا صح، يعني خبر الواحد، فإنه حجة ملزمة، لا يلزم أن نبحث عن المقطوع، لا يلزم أن نبحث عن المقطوع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيه، أي في المذي، الوضوء، يعني لا الغسل، ليس مثل المني، لا الغسل والتقدير، ويجب فيه الوضوء. وقال الكرماني فيه الوضوء يحتمل كونه مبتدأ وخبرا، وأن يكون مبتدأ أو فاعلا، وخبره أو فعله محذوف أي واجب أو يجب، ولفظ في متعلق بقال، متعلق بقال. فإن قلت، وهذه الأسئلة من صنيع الكرماني، نعم، فإن قلت هذا القدر الذي هو لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم نقل علي بسماعه من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من المقداد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام فيه الوضوء، هل هذا من نقل علي أو من المقداد؟ أولا الحديث الذي معنا من مسند علي ولا مسند المقداد؟ مسند علي رضي الله عنه قال وجعل المقداد من متن الخبر، نعم، من متن الخبر لا من سنده، فهو من مسند علي. يقول: فإن قلت هذا القدر الذي هو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء نقل علي بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من المقداد، قلت ظاهر السياق أنه سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث لم يقل قال المقداد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولئن سلمنا عدم ظهوره فحكمه حكم مرسل الصحابي. يعني لو قدرنا أن علي نقل هذا الكلام فسأله فقال فيه الوضوء، نقله عن المقداد ولم يذكر المقداد، يعني هل علي ينقل عن المقداد أو ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ كلا الأمرين محتمل، إن كان جلس فهو ينقله عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، على ما ذكر الحافظ بن حجر في رواية النسائي أنه واقع يكون ما فيه إشكال. ولو قلنا إنه بواسطة المقداد ونقله النبي ونقله علي رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وأسقط المقداد، مرسل الصحابي ومرسل الصحابي حجة، نقل عليه الإجماع. أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصوابي. على كل حال، تقدم في رواية النساء أن السؤال وقع علي حاضر. وقال الكرماني: فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، فيه جواز الاستنابة في الاستفتاء، لكن على المنيب نعم، وأن أن يفهم النائب، وعلى النائب أن يستفصل من المنيب، لأن بعض الناس يأخذ طرف السؤال نعم من غير أن يتثبت فيأتي الجواب غير مطابق. فلا بد في حال الإنابة وكثرة الوسائط، لأنه احتمال أيضا أن النائب ينيب وهكذا، لكن مع كثرة الوسائط لا بد من التثبت. ولذا كثير من المفتين، وهذا هو الأصل، أنه يستثبت من السائل إذا كان صاحب الواقعة، وإذا كان لم يكن صاحب الواقعة عليه أن يتثبت من صاحبها، أو إذا اقتنع بأن السائل تثبت من صاحبها يكفي، لأن الأخبار إذا صحت ملزمة. نعم، كثير من أهل العلم إذا سئل يسأل هل الواقعة لك أو لغيرك، إن كانت له استفصل منه وتثبت، إن كانت لغيره قال دع صاحب السؤال يسأل، أو دعه يحضر، أو استفهم منه، أو استفصل، اسأله هل مراده كذا أو مراده كذا. فالاستفصال والتثبت لا بد منه ليأتي الجواب مطابقا. في شرح العيني يقول: فيه دليل على أن المذي لا يوجب الغسل بل يوجب الوضوء، فإنه نجس، ولهذا يجب منه غسل الذكر، والمراد منه عند الشافعي غسل ما أصابه منه. واختلف عن مالك في غسل الذكر كله. وفي شرح ابن دقيق على العمدة، أحكام الأحكام، في شرح ابن دقيق على العمدة ما يقول: قد يتمسك به، قد يتمسك به أو تمسك به من يقول أو في أو تمسك به في قبول خبر الواحد، من حيث إن علي رضي الله عنه أمر المقداد بالسؤال ليقبل خبره، ولا لو كان ما يقبل خبره لكان أمره بالسؤال عبث. نعم، ليقبل خبره. والمراد بهذا ذكر صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد، وهي فرد من أفراد لا تحصى، والحجة تقوم بجملتها لا بفرد معين منها، لأن إثبات ذلك بفرد معين إثبات للشيء بنفسه وهو محال. لماذا؟ لأنه دور. وإنما تذكر صورة مخصوصة للتنبيه على أمثالها لا للاكتفاء بها، فليعلم بذلك أو فليعلم ذلك. كيف؟ حينما يقول أهل العلم في الحديث دليل على قبول خبر الواحد، دليل على قبول خبر الواحد، هل يكون فيه دليل لو لم يرد إلا هذا الخبر؟ لو لم يرد إلا هو؟ إلا هذا الخبر دليله واضح، فيه دليل ولا ما فيه؟ بلى. الآن نحن نستدل على قبول خبر واحد بخبر واحد، نستدل على الشيء بنفسه فيقتضي الدور، يلزم عليه دور. يعني حينما يأتي له نظائر في الصحيح وفي غيره عشرات الأمثلة فيها كلها قبول خبر الواحد، ثم يقول أهل العلم في الحديث دليل على قبول خبر الواحد، هل هم يستدلون بهذا الخبر بمفرده أو بمجموع ما ورد؟ من ضمن أدلة. نعم، دليل من ضمن أدلة، لأننا لو استدللنا على قبول خبر الواحد بهذا الخبر وخبر واحد لاقتضى الدور، لاقتضى عليه الدور أن نستدل على قبول خبر واحد بخبر واحد، فلا يتم الاستدلال به على الخصم. نعم ظاهر كلامه لما بظاهر بلى، وكلامه نفيس جدا. يقول قد تمسك به من يقول بقبول خبر الواحد، من حيث إن علي رضي الله عنه أمر المقداد بالسؤال ليقبل خبره، والمراد بهذا ذكر صورة من الصور التي تدل على قبول خبر الواحد، وهو فرد من أفراد لا تحصى، والحجة تقوم بجملتها لا بمفرد معين منها، لأن إثبات ذلك بفرد معين إثبات للشيء بنفسه وهو محال. نعم، لماذا؟ لأنه دور، والدور ترتيب شيء على شيء مترتب عليه. نعم، فإحنا نرتب قبول خبر الواحد على هذا الخبر، والخبر إنما يتم قبوله نعم إذا قبلنا الخبر. متى نقبل الخبر؟ إذا قبلنا خبر الواحد، ويكون دليل على قبول خبر هذا الواحد هذا الخبر الذي نستدل به على قبول خبر الواحد، ويلزم عليه الدور. وإنما تذكر صورة مخصوصة للتنبيه على أمثالها لا للاكتفاء بها، فليعلم ذلك. سيأتي الكلام على أحكام الحديث في كتاب الوضوء والغسل إن شاء الله تعالى. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في 3 مواضع. الأول هنا في كتاب العلم، باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. يعني إذا تقدمت الإشارة في كلام العيني أن المذي نجس. نعم، تقدمت متى؟ قريبا. نعم، كلام العيني. نعم نعم، قال العيني هنا الكلام على يغسل. نعم، مفيدا على المذي لا يجب الغسل بل يجب الوضوء فإنه نجس. نعم. بعد ذلك الخلاف في نجاسته معروف، ثم من يقول بنجاسته هل هي نجاسة مخففة يكتفى فيها بالنضح كما جاء في بعض الروايات، أو لابد من غسلها كالبول، مسألة يأتي إن شاء الله تفصيلها. أقول هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في 3 مواضع، الأول هنا في كتاب العلم في باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر عن الثوري عن محمد بن الحنفي عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد. الحديث وسبق ذكر المناسبة وأنها ظاهرة. نعم، موضوع الثاني في كتاب الوضوء، في كتاب الوضوء، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن منذر أبي يعلى الثوري عن محمد بن الحنفية قال قال علي كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال فيه الوضوء. قال الحافظ أورده هنا لدلالته، أورده هنا لدلالته على إيجاب الوضوء من المذي، وهو خارج من أحد المخرجين. ترجمة: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين. نعم، القبل والدبر، وهنا قال فيه الوضوء، فأورده هنا لدلالته على إيجاب الوضوء من المذي، وهو خارج من أحد المخرجين. الموضع الثالث في كتاب الغسل، باب غسل المذي والوضوء منه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأله فقال توضأ واغسل ذكرك. المناسبة ظاهرة، باب غسل المذي والوضوء منه، توضأ الوضوء منه، اغسل ذكرك باب غسل المذي. نعم، والمناسبة ظاهر. قال ابن حجر قوله توضأ هذا الأمر بلفظ الإفراد يشعر بأن المقداد سأل لنفسه، يشعر بأن المقداد سأل لنفسه، ويحتمل أن يكون سأل لمبهم أو لعلي فوجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إليه. والظاهر نعم بحكم أنه السائل. طيب، والظاهر أن عليا كان حاضرا السؤال، حاضر السؤال، فقد أطبق أصحاب المسانيد والأطراف على إيراد الحديث في مسند علي، ولو حملوه على أنه لم يحضر لأوردوه في مسند المقداد. ويؤيدهما في رواية النسائي من طريق أبي بكر بن عياش عن أبي حصين في هذا الحديث عن علي فقال: فقلت لرجل جالس إلى جنبي سله فسأله. ووقع في رواية مسلم فقال: يغسل ذكره ويتوضأ بلفظ الغائب. جاء أيضا أنه أمر عمار أن يسأل، نعم جاء أنه أمر عمار أن يسأل، فكأنه أمر المقداد وأمر عمار. كيف؟ فكأنه أمر المقداد، فتأخر المقداد عليه مثلا، أو أمر عمار أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فتأخر عليه فأمر المقداد فجاء جميعا بالجواب، وقد يكون حاضرا عند أو كما في السنن أنه حاضر حينما سأل المقداد، وفي بعض الروايات فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، لعله لما أراد أن يتأكد ويستثبت من ذلك، وعرف النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة أو بأخرى أنه هو المسؤول عنه، ينتهي الحياة في مثل هذه الحالة. صحيح. إذا عرف في بعض الألفاظ يغسل ذكره وأنثيه تصح، جاء في بعض الروايات نعم في السنن تصح الزيادة، يغسل ذكرك وأنثيك. وسنأتي عليها إن شاء الله في إن شاء الله في كتاب الوضوء. طيب، أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. توقفنا عند الحديث 107 حسب المختصر، 132 في الأصل. نتابع بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وأنتم على خير. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.